دقيقتين من بدايته في التلاوة يقف بك على أبواب الجنة. صوت عريض ومليان وصافي وجميل وبرضه فنان. دخل في جيل كان صعب جدا واحد ممكن يظهر في الصوت. كامل يوسف الجاتيمي من قبل صلاة المغرب بقليل يغلق الشارع تماما من جميع أوداته المواصلات. والقمر والثلاثة والنجار إذا جاء والليل إذا يغشى هذا الرجل يمثل شيئا في جمال القرآن، حتى يعني يقولون إنه كان له من اسمه النصيب الأوفى. قارئ عادة بيبدأ بصوت واطي وبيطلع فوق. عندي نموذج للبهتيمي إني بدأ في فصلت ده من أنتوا لازم تسمعوا ده، خد الجمهور معاه لغاية ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر وهما مستنيين اللي بعده واسجدوا واسجدوا. لأ، رجع الأول خدوا معاه تاني، يعني دفن. ومن يدرس في معهد قراءات ولم يدرس دراسة نظامية، اكتفى بالتلقي على شيخيه الأثيرين الحبيبين الشيخ علي محمود والشيخ محمد الصيفي، فأشرب عالم التلاوة شربا. الهتيمي لما دخل في وسط فرسان القراءة في مصر الكبار العظماء اللي بنسمعهم حتى الآن، هو تأثر بيهم بالذات الشيخ محمد سلام ومحمد رفعت ومصطفى اسماعيل، كان هو صوته كده زي ما تقول مزيج منهم، وتأثر بتلاوتهم، ثم اختط لنفسه خطا منفصلا بعد فترة بداية النضوج، وقدر ياخد من محمد سلامة ومحمد رفعت الحسنيين ويأتي بهم على حنجرته الجميلة دي ويقول فيها جواب الجواب. لما نسمع الجواب بتاعه جواب صعب جدا، انت تجيبه من بعد 10 دقائق وربع ساعة ما تقرأ او بعد دقيقتين ثلاثة. يعني نسمع بسم الله الرحمن الرحيم، فأتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرة. ده قرار، ده اللي انت تقوله دي كلها في قرار، مخارج حروف صح ونطق سليم، دي صعبة. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. تمييز السمعي الموسيقي عنده جيد جدا، فكان ركوزه على النغمات القرارات والجوابات كان راكز وسليم ومريح، مريح للأذن. القرارات عنده سليمة والجوابات عنده سليمة. هو صديق شخصي للأستاذ محمد الشريف، وصداقة كانت وصلت للتوأم، وهو صاحب الكلمة المشهورة اللي أنا قلتها متين القرار رفيع الجواب. الشيخ اساسا كان صوته ايه زي ما بيقول صوت الجاهز صوته قوي. لو هيقرا خمس دقايق لو هيقرا خمس دقايق تسمع مش بيقرا تأديه واجب. لو هيقرا دقيقتين هو بيقرا كان بيقرا نفسه الاول وصوته نقدر نصنفه في بالتصنيف الموسيقي العلمي صوت باريتون اللي هو متوسط الحده له حاد وله غليظ. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذا تنفس عنده كان جيد جدا. كان يستطيع ان هو يقول يقدم آية على بعضها بنفس جيد من غير اي اجهاد. قالوا يا المقامات المناسبة اللي ينتقل إليها كأنه بيعمل سياحة وبعدين يرجع للمقام الأصلي لازم يقفل منه قفلة بيرفكت تامة مريحة للأذن للسمع. يعني سفير جيد في عالم التلاوة وسفير فوق العادة في عالم الإنشاد. وهو الحقيقة من القلائل اللي جمعوا بين تلاوة القرآن وبين الإنشاد الديني إنشاد القصائد التواشيح الدينية. الدنيا كلها تردد معه بذكر محمد تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب. تحيا القلوب تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب. شهاب مرة في عمر قصير وفترة قصيرة وسبحان الله كأنه يعني ذخر الله حياته ليزداد الناس إليه شوقا لأن عمرك القصير. وولد في 22/4/22 توفى سنة 6 فبراير 1969. تحيا القلوب تحيا القلوب وتغفر الخطايا والذنوب. كان عندما يقرأ كأن القرآن بيتجسد فيه ويقرأ بكل جوارح وده اللي خلص اللي أثر عليه. الشيخ مصطفى من حبه في الشيخ كامل كان يقول لي يا ابني انت هموت كده قرايب ايه اللي بتعمله الفن. يقول له انا يا شيخ مصطفى ما دام ربنا مديني انا ما بخلش على الناس اللي بتحبني وما بخلش بالقران طالما ان انا عندي يعني. مره اصيب يعني رحمه الله عليه بفالج يعني بشبه شلل وعولج منه ثم بسكته دماغيه بعد ذلك. فيعني ربما والله اعلم ان هذا المسلك العاطفي والانفعالي وهو يعني شأن كثير من الفنانين المكون العاطفي يكون أعلى والسلوك النزوعي يكون أشد فهذا جنى عليه. يعني هذا رجل جنت عليه موهبته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وعباد الرحمن الذين يمشون على قصة دخوله الإذاعة يعني الرجل دخل مرة وهو ابن 17 من عمره اعتمد مرة تانية من لجنة السماع تانية سنة 53 وكثير من الإذاعات استضافته خصوصا إذاعة الشرق الأدنى بفلسطين وإذاعة سوريا ولندن ودلهي بعتوا له عشان يقرأ بعض الشيخ محمود خليل الحصري مباشرة في الإذاعة فاعتذر لظروف صحية لأنه من 67 إلى أن توفاه الله كان يعني صحته يعني تدهورت إلى حد ما. الشيخ البحتيني ما خدش شهرة مناسبة يمكن معرفش عشان توفى وهو كان صغير. رحلة الكفاح كانت شقة جدا يعني كانت صعبة بمعنى أصح أو بمعنى أنفتي كانت أسية. عنايته بالتراث الذي خلفه كانت عناية غير كافية فتبدد الكثير من تراثه. أنا بعرف كل أصحابي على الشيخ البهتيني وعلى الشيخ مصطفى إسماعيل. كان سايب ثروة كبيرة من التسجيلات رغم ان هو عاش فترة بسيطة يعني هو ولد سنة 22 وتوفى سنة 69 يعني عاش 47 سنة بس. هو كامل في الصوت وكامل في الجمال جمع دقة الشيخ الحصري وجلال وربانية الشيخ محمد رفعت وعذوبة وحلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.